تعرف لو كانوا حصلوني؟ هم مين؟ الاعداء وانا بتجسس عليهم. ده كان يوم يا خلق الله. انت كنت بيتجسس على الاعداء؟ ساعة ظهرية كده لقيت نفسي فاضي. قلت اتجسس وهي خدمة وطنية جليلة. جليلة تبقى حماتي ما تاخدهاش. لا تذكر يا خبيبي انا عندي جوز. طب ما تبيع فرجة. ادي احنا في الخدمة الجليلة يا خبيبي. حطك في الكلام. انا وام لمعة لبسنا جواساس. لبستم جواساس؟ عشان محدش عرفنا. حلوة دي، يعني لبستم جواساس. امال ايه؟ اكتشفنا يا خواجة الخالق الناطق جواساس. دي ولادي نصف وبدان. طلعنا بالجحش العنابي والشمسية تحت باطي. الاسكندرية على الطريق الصحراوي مفيش دقيقة زمن كنا هناك. دقيقة؟ ده جخص سريع قوي. ده حتى يومها كان الهوا ضده. يا سلام. امال ايه؟ طب انا رح نمشي معك. ايه؟ بقيته في اسكندرية. خدنا من هناك مركب شراعي. هذا؟ مفيش ساعة الزمن وصلنا. وصلت فين؟ البراميل. البراميل؟ وده عايز ساعة الزمن؟ يا جدع افهم، براميل امريكا. كده؟ امال ايه؟ بقينا جنب مصنع الزرزاب. يا عالم الخقوني. ايه الكلام ده؟ ايه الهوس انت عاملها دي؟ الخقوني يا ناس الخقوني. اهو ده اللي حصل. الحقوني ابو لمعة الاصلي وصل. ده القائد بتاعهم بيقول يا سلام. سافك كده عرفك واستغاف وصلته يا خواجة علي الانوار الكبيرة دي. ايه بقيتك كشافة؟ لا الجوالة، بقولك كبيرة. المهم الصفاق. صح، والكنابل يا خواجه نزلت عليا زي المطر. وعملت ايه بقى في المطر ده؟ فرقت الشمسيه ما تبلتش. كده هو ولا نقطة قنبلة يا خواجه جت عليا. لا دي يظهر بيفسر دي ولا. المهم يا خبيبه، انت في المركب السراي عند البراميل وقرب مصنع الذرة والكنابل نازلة، وبعدين الشمسية كان فيها تقب، خفت بخش منه حاجة كده ولا كده. رحت غاطس بالمركب على الحالة ما تهدى شوية تحت المية. استنى. دي مركب سراعي. تغطس ازاي بقى؟ هي غواصة؟ فهمني بقى غطست ازاي. انا ما قلتلكش. لا ما قلتلكش. ما انا كتبت عليها بالتواشير هذه غواصة، غطست على طول. حلوه قوي الحكايه بتاعت التبصير دي. ده حلوه ولا حاجه؟ ده عمل فيا فصل مش تمام. اول ما اغطست في الميه التباشير اتمسح قبل تاني. طب والعمل يا خب تاني؟ ما راح يمسكوش. يمسكوني ليه انا؟ هو انا حرامي؟ ثم انا نزلت تاني. طب التبصير وما نفعش. فهمني بقى. نزلت تاني ازاي؟ شوف ما قال لك، سيبك المخ النظيف نظيف كده. خرمت المركب. المركب خرمتها. عبت ميه غطست غطست بينا لتحت. انا مخي رخ يا طير. لا دي خجتين وسدي على رخنتها. فعلا انا كنت خطا. انت بتشرب سجاير؟ لا. تجيب سجاره؟ لا انا بنشرب سيسه. طب هات واحده. يا ولادي كملت بقيت تحت الميه. ام لمعة شافتني تحت الميه. وخرمان. ولعت لي حتتين فحم. قول شربت الشيشه مع فنجان قهوه ساده. ساده؟ ساده تهي يا سيد. ايه بس؟ في فحم بيولع في الميه. يا اخي فحم وتر بروف.